تستخدم هذه يعني الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى حيا قلبا وروحا وجوارح. وجعلنا له نورا يمشي به حي، ثم ان الله سبحانه وتعالى اعطاه نور يمشي به في الناس. هذا النور هو نور الهدايه، نور الهدايه في الشرك يكشف به يعرف الحق والباطل، الشرك والتوحيد، الهدى والضلال، السنه والبدعه، ما يحبه الله وما يكرهه الله تبارك وتعالى. فهذا النور يمشي به تعامل كثير، حرك يقوم يقعد بهذا النور الذي اعطاه الله تبارك وتعالى، نور الهدايه، هدايه الرب تبارك وتعالى. وهذا النور طبعا يشمل نور العلم المنزل وهو نور القران، ونور التوفيق من الله سبحانه وتعالى، كما سمى الله تبارك وتعالى قرانه نورا وقال وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده وانك لتهدي الى صراط ولكن جعلناه نورا. فالقران نور وبصائر، يحمل القران خلاص، القران هو اذا يذكرك كل شيء عرف كل شيء، الطاعه والمعصيه والشرك والتوحيد، الهدى والضلال، طريق الصواب وطريق الخطا، كل شيء ما فرطناه كتاب من شيء، انزلنا اليك الكتاب تبيانا لكل شيء هم بين كل شيء. فهذا نور، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور الوحي ونور الهدايه. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج النار، يعني هل هذا الذي احياه الله بالايمان واعطاه هذا النور في قلبه نور الوحي ونور الهدى، هل هذا يقارن بمن مثله في الظلمات؟ انسان يعيش في الظلمات ليس بخارج النار، ما له مجال ان يخرج من هذا النفق الاكود ابدا الا الى النار. استوي هذا وهذا، هذا عمل الكافر، عمل الكافر في الحقيقة أنه في ظلمات، لأن كل عمله ضارب، كل أعماله ضرر، شربة الماء التي يشربها بدون أن يعرف أنها نعمة من الله ويسمي الله عليها ويحمد الله عليها وبال عليها، كل خطوة يخطوها هي وبال عليها، فهو في ظلمات كما قال الله تبارك وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب النخيل يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوضى الله أو كظلمات، يعني عملهم كظلمات في بحر مجي يغشاه موت من فوقه، موت من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدر. ومن لم يجعل الله له نورا فما له، فمن لم يجعل الله له نورا يمشي به ويعرف به الحقائق يعيش في الظلمات. فالله يقول هل المؤمن الذي احياه الله بالايمان وجعل له نور الوحي ونور الهدايه في قلبه يمشي به في الناس، كم مثله في الظلمات، ظلمات الكفر والشرك ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. طبعا هذه المقارنه واضحه، يعني لا يمكن يسوي احد بين الحي المبصر الذي يملك النور والضوء وبين من يعيش في الظلمات، امر واضح. لكن الكافر زين له فهو في الظلمات ويظن انه بل يعتقد انه هو المستبصر والفهمان والواعي والحاذر والماهر، ويعتقد ان اهل الايمان هم الذين في الظلمة وهم الذين في الجهل وهم الذين في الغرور وهم الذين ضاع عمرهم ولم يستفيدوا بحياتهم وانهم خارج الدين خارج العصر وخارج الحرب. قال جل وعلا كذلك زين للكافرين ما كانوا، التزيين تجميل يعني اصبح هذا جميلا فيه. من الذي زين الكافرين هذا الفعل؟ هذا مجهول، مجهول زين، جاء هذا منسوبا الى الله تبارك وتعالى كما قال تبارك وتعالى كذلك زينا لكل امه العمل، وهذا كنا نقول من الله تبارك وتعالى، هذا شر عاقب الله تبارك وتعالى به هؤلاء الكفار لأنهم اتخذوا طريق الضلال وأضلهم الله تبارك وتعالى، هذه عقوبة. كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله تبارك وتعالى، لما بدأوا السير ونقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين سويا، أرسلنا الشياطين على الكافرين هذه عقول. وقالوا قلوبنا غلف أو طبع الله عليها بكفر، بل لعنهم الله بكفر، ففعل الله بهذا بحيث. فهنا كذلك زين الكافرين، يعني الله تبارك وتعالى زين أعمال الكافرين لهم في أعينهم، فصارت حسنة في أعينهم عقوبة منه سبحانه وتعالى. كذلك الشيطان كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. وتزين الشيطان هذا نسبة إليه نسبة مباشرة، والحال أن الذي سلط الشيطان عليهم هو الله، يعني الله الذي سلط الشيطان عليهم ليصنع عليهم هذا السبب، كما قال جل وعلا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز، الأز التحريك، يعني تحركهم تحريك من المعاصي، تبعثه كن جالس الشيطان يزيد المعصية ويحركها في قلبه حتى يندفع إليها وهو في غاية السرور وفي غاية النشاط وفي غاية القوة، الشيطان حرك فهذا فعل الله تبارك وتعالى. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، يعني أصبح هذا الأمر حقا، وهذا الذي يزين له عمل القبيح لم يهتدي، ما في مجال، لأن الذي يهتدي هو الذي يظن أن ما هو فيه خطأ وضرر وظلام يقوم يدور على النور، لكن إذا كان يعيش في الظلام وهو يعتقد أن الذي يعيش فيه هو النور، هو التقدم وهو الرقي وهو العافية وهو فهم الحياة الحقيقية، كما قال جل وعلا أو من زين له سوء عمله فراه حسنة خلاص هذا ما يطلع، لا يمكن هذا، يعني لا مجال له لأن يذكر ما دام يعتقد بأن عمله السيء، أفمن زين له سوء عمله فراه حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ثم قال جل وعلا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكذلك يعني على هذا النحو وعلى هذا الحال جعلنا في كل قرية، قرية هنا طبعا هنا المدينة العظيمة والأمة، أكابر المسلمين، أكابر المسلمين يعني أكثرهم بتوا وإسلام، ليمكروا فيها. الجعل هنا إنما هو يعني جعل الكون القدر، يعني جعل الله تبارك وتعالى في كل قرية ومع كل رسول عدد من المسلمين ليمكروا، والمكر هو يعني تدبير الشر، كل من دبر شر في خفاء لغيره هذا يسمى مكر، غير الشر المعلن لكن يجيب الفقر ويعني يوصي إليه الشر، هذا ما جعلنا. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها يمكر فيها، طبعا يمكر بأهل الإيمان يمكر بأهل الرسل، قال جل وعلا وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، يعني مكرهم هذا لا يقع ضرره ومغبته في النهاية إلا على وما يشعرون، ولكنهم لا يشعرون هذا الأمر، طبعا لا يشعرون هذه الذين يسمطر إلا بعد أن يحكم الله تبارك وتعالى ويقع بهم يعني هذا مكرهم، كما قال جل وعلا ولا يحب المكر السيء إلا بأهله. وعلى كل حال المكر مكره، المكر مكره اللي هو إيقال الضر للغير عن طريق خلق، ففي شيء سيء وهو المكر بأهل الإيمان وأهل الصلاة ومحاولة يعني إيقاعهم في الشرور، هذا مكر سيء. أما المكر اللي هو إيصال الضر لطريق خفي إلى أهل الإجرام وأهل العتوب وأهل الظلم فهذا أمر حسن، ولذلك قال النبي الحرب خدعة، الحرب خدعة، هذه الحرب. فيستحسن هذا من المؤمن أن يمكر بعدوه، مكر المؤمن بعدوه أن يكون قائد جيش ولكنه كيف يستطيع أن يتغلب على جيش هذا بطريق خفي ويصل لهم الجر بطريق خفي ويهزمهم هزوما هزيما حيث لا يحتسبون، هذا ممدوح، هذا ممدوح، لأن هذا يعني من مكر الحرب. لكن مكر هؤلاء، مكر هؤلاء إنما يمكرون بأهل الإيمان، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن يعني قوم نوح مع نوح ثمود مع صالح وقوم وهود مع نبيه واليهود مع عيسى عليه السلام وكفار مع نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه. فمثلا في صالح قال الله تبارك وتعالى يعني في شأنهم قالوا وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واحد ثم لنقولن الولين ما شئنا وإنا لصادقون. هذا مكر وهو أنهم تعاهدوا 9 من أكابر المسلمين في قبيلة ثمود أن يفسدوا بصالح عليه السلام ويبيتوا ليه يقتلوا في الليل أصبح يقسمون بأنهم ما شهدوا هذا وذلك لم تقروا ليه قالوا تقاسموا بالله عن كامل قالوا نحن بالله لنبينه التبييس والبيات والقتل بالليل ثم لنقول من الولية يعني جمعته فخذ اللي هو فيه من القبيلة ما شهدنا مهلك وإنا لصادقون. قال جل وعلا ومكرنا مكرا لا يشعرون. انظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فالله سبحانه وتعالى بين مكرهم قال ومكروا مكر أيد رسوله ومكرنا مكرا وهو أن الله تبارك وتعالى دبر لهم فكيف يوصل لهم الضر بطريقة وهو أنه أهلك وأهلك وقد يدفع أنجى الله تبارك وتعالى صالح بيته. وكذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن مكر اليهود عيسى عليه السلام قال جل وعلا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. مكروا بعيسى أن يقتل بأن غشوا به السلطان الرومي وقالوا ثم إن الله تبارك وتعالى دبر تدبيرا يبطل تدبيرهم وهو أنه أنقذ عيسى من بين أيديهم وألقى شبهه على غيره فأخذوا هذا الغيب وطلبوه وقتلوه ظانين أن الذي قتلوه هذا إنما هو عيسى وليس بعيسى عليه السلام وإنما هو شبهه. قيل إنه الشخص الذي وشى بعيسى أحد التلاميذ الذي وشى بعيسى في مقابل يعني 20 درهم من الفضة أخذ هذا الرشوة ثم قال لهم أدلكم على مكانه فوشى به فألقى الله شبهه عليه وأنجى الله تبارك وتعالى. وكذلك الحال في مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لما خشي أهل مكة من انتشار الإسلام في العرب وكان في كل سنة يعني ينتشر شيئا فشيئا وصل إلى يعني الأنصار في المدينة فقالوا إذا استمر الحال على هذا المنوال ينتشر الإسلام في العرب ثم ما بعد ذلك يعني يبدلوا المنوال دون هؤلاء فتعاهدوا على أن يفكروا ليفكروا في خطة ينهون بها الرسل صلوات الله والسلام عليه. فاتفقوا في نهاية المطاف على رأي أبي جهل بأن يختاروا 25 شاب يعطوا كل واحد من قبائل يعني العرب ثم يأتون إلى النبي ويضربوه ضربة رب واحد كلهم مرة واحدة يرسالوا عندما نخرج من بيته ليلا أو صباحا ينتظروا فإذا خرج كلهم ضربوه ضربة رجل واحد فعند ذلك يصبح العرب كلها قتلت ولم تقتله قبيلة واحدة ولا شخص واحد فلا يستطيع بن هاشم وبن المطلب أن يطالبوا إلى من يعني حيحاربوا من ولا من ما يقدروا يحاربوا قبل العرب كلهم فيتفرق دمه ويصبح حجر. قال جل وعلا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك وهو أنهم كفروا دينك أو يقتلوك أو يخرجوك يعني مكة. قال جل وعلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمكروا هذا لكن الله تبارك وتعالى دبر تدبيرا وراء تدبيرهم وهو أن أخرج النبي من بين عضوين سالما صلى الله عليه وسلم عليه ثم انتشر الدين ثم عاد إليه النبي فاتحا منتصرا داخل مكة صلوات الله وسلامه. على كل حال هذا الجعل وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا في هذا المكر السيء لأهل الإيمان بالرسل وأهل الإيمان. قال جل وعلا وما ينكرون إلا بأنفسهم يعني لا يعود نتيجة مكرهم إلا عليه ثم بين الله سبحانه وتعالى جانب آخر من جوانب كبر هؤلاء الكفار وعنادهم فقال جل وعلا: إذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. قال جل وعلا: الله أعلم كيف يجعل الرقاب، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يعملون. وإذا جاءتهم آية، آية من الله تبارك وتعالى، آية علامة واضحة على صدق النبي وعلى صدق ما يحدثهم الله تبارك وتعالى، إما آية مقروءة من القرآن أو آية منظورة من آيات الله تبارك وتعالى التي يجريها ومعجزات التي يجريها على أي يد النبي. قالوا يعني راجعين على هذه الآية: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يعني لن نؤمن لك يا محمد إلا إذا أوتي مثل ما أوتي رسول كل واحد. انت شلون أوتيت وحي؟ الله يحيي، ينزل عليك ملك ينزل علينا ملك شبارك. فنرى ونعطى مثل ما يعطى الرسل، يحدث الله كل رجل منا عما يريد، فينزل الله تبارك وتعالى ملائكة على كل واحد منا يكلمه. قال جل وعلا: الله أعلم كيف يجعل رسالته، الله أعلم أي عباده سبحانه وتعالى حيث يجعل رسالته، فهو يعلم من يعني هو أهل لهذه الرسالة فيحمله الله تبارك وتعالى. وفي هذا رد على هؤلاء المسلمين الذي استكبر كل منهم في نفسه وظن أنه أهل لأن يتلقى كلام الله تبارك وتعالى وأن ينزل الله عز وجل عليه. ثم كذلك استكبر في نفسه لأنه لا يؤمن بالله إلا إذا جاءه الله وأرسل إليه هو بذاته وأرسل رسالة خاصة منه إليه حتى يؤمن به إليه. والحال أنك عبده ومخلوقه، وإذا صار الله تبارك وتعالى رسولا ليبلغ قامت لك حجة بهذا، إذا علمت يقينا أن هذا هو عبد الله وهو رسوله، الله هو الذي أرسله، هذا رسول ملك السماوات والأرض وخالقك وربك، فيجب عليك أن تدعي وأن تطيع لا أن تقول لا، فإن هذا من أعظم الكبر. فلو كان هناك ولله مثل أعلى أمير أو ملك أو وزير يرسل رسالة إلى أحد ويقول والله الأمير يناديك أو يأمرك بكذا وكذا، يقول لرسول لهذا الملك يقول له اذهب أنا لا أقبل رسالتك، خلي هو يجيني، هو إذا جاني هو أنا أنفذ هذا. هذا ما احتقره ورد هذا الرد السيء على هذا: لقد أرسلت لك يا رسولي ليبلغك هذا حتى آتي لأهلك، وحتى هذا لا شك أنه يعني من الإجرام والعقوب. قال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل رسالته وحيث ينزل رسالته على من يستحق أسماءه. ثم قال جل وعلا: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، سيصيب الذين أجرموا صغار، الصغار اللي هو الهوان والذلة، الصغار من الصغر يعني هذا الشامخ أو الكبير هذا المتعالي حيصير حقير. يصيبهم صغار عند الله يعني أن الله تبارك وتعالى يضعهم في موضع الذل والإهانة، طبعا عذابا في الموقف، عذابا في النار، عذاب مهين. فمثلا في الموقف إن هؤلاء المتكبرون يحشرون أمثال الذكر، يحشرهم الله عز وجل مثل النملة يطأهم كل شيء، كل شيء يسير يطأهم، هذا من الهوان. أما الهوان في النار شيء عظيم جدا، فمنها أنهم يدعون دعوة والدف ما يخلوا يخلوا يدخل النار، لا، وإنما الله يقول يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدزلون إليها جسد، أو يؤخذ من ناصية أو يؤخذ بقدم ما قال تبارك وتعالى: فيؤخذ بالنواصي، ناصية هو مقدم الرأس والأقدام، فيلقى في النار عياذا بالله. كذلك إذا عز في النار الله يقول يصب من فوق رؤوسهم الحميم، بعدين يقول له: ذق إنك أنت العزيز الكريم، انك انت العزيز الكريم يعني الذي كنت تظن نفسك انك العزيز الكريم، فيقال هذا له تذكير وتحصير له. ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم. العسل اللي هو النزع بقوه الى سواء الجحيم، يعني القوه القاء في وسط النار، سواء الشيء وسط ثم صرده فوق راسه من عذاب الحميم بخ بخ، يعني قال له هذا انك انت العزيز الحميم. ان هذا ما كنت به تنصر. فهذا الصغار والاهانه بكل الوان العذاب المهين الذي يجعلهم في احقر يعني من النمل. سيصيب الذين اجانوا الصغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يكفرون، يعني بسبب مخرجهم هذا تلبيساتهم وقولهم سلوا محمد عن الشاخص ورميتها من قتلها، هذه التلبيسات وهذه الشبهات، وقولهم لم نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله، شفنا المكر كل هذا من اللف والدوران والمكر. فلذلك كانت هذا النوع من العذاب هو الرد وهو العاقبه لهذا. ثم قال جل وعلا فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرزق على الذين لا يؤمنون. هنا بين الله سبحانه وتعالى يعني بدايات رحمته سبحانه وتعالى بعبده ان من يريد الله عز وجل اراده كونيه قدريه ان يهديه يعني الى هذا الاسلام يشرح صدره. الشرح هو التوسع، يعني وسع صدره للإسلام ومرتاح يسمع الكلام هذا فيقع عليه كوقوع يعني الماء البارد عند الظمآن والعطش ووقوع المطر على الأرض المشتاقة له فيشعر بالراحة والطمأنينة. يشرح صدره للإسلام. ومن يريد أن يضله، من أراد الله تبارك وتعالى إضلاله كونا وقدرا، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الصدر الضيق الحرج أيضا من الضيق محرج كأنما يصعد في السماء. أنت إذا صعدت لكنت تطلع مثلا عمارة من 2 دور بعد الدور الأول تبدأ تتنفس تنفس سريع من صدر الضغط، كلما صعد شوي اشعر بضيق النفس، اشعر بالضيقه، اشعر بالجهد، وكلما صعد كلما ازداد هذا عنك، وكلما صعدت الى اعلى اكثر كلما ضاق هذا الصدر وشعرت. فشبه الله تبارك وتعالى ضيق هؤلاء بالوحي وبالدين كضيق صدر من يصعد درجا الى اعلى، وذلك من الكراهة، من كراهة كلام الله تبارك وتعالى وكراهة كما قال جل وعلا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يكفرون. فلا يصيق قلبه أن يسمع شيئا عن الله تبارك وتعالى وعن الفرد وعن الدين، إذا تحدثه عن الصلاة والدين يصبح في غاية الضيق والهم والكرب، لكن حدثته بشيء آخر في الوناسة والزنا والفجور والتغطي وترك الصلوات يرتاح جدا وينشرح صدره بحضره. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك، يعني كهذه العقوبة يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يجعل الله الرجس نجس وهذا الضيق والحرج على الذين لا يؤمنون، يعذبهم في الدنيا هذا العذاب ويكره لهم الدين هذه الكراهية، يصبح يكره الدين ويكره أو شاف لواحد متدين على دين وعلى صلاة يضيق به أشد الضيق، ولو شاف لواحد من أهل الفسق والفجور يرتاح إليه ويقعد يجلس معه الساعات ولا يتأذى بها. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا الطريق الذي بينه الله تبارك وتعالى طريق النبي طريق هذا القرآن صراط ربك، نسب الله تبارك وتعالى هذا الصراط اللي هو طريق إليه، طبعا هو طريق معنوي وليس طريق حسي، وإنما شبه بأنه طريق لأن يعني السائر فيه كأنه يسير في طريق من الله تبارك وتعالى. وهذا صراط ربك مستقيما ما في عوج لا يمين ولا يسار وإنما هو صراط مستقيم واصل إلى الهدف إلى رضوان الله تبارك وتعالى وجنه. قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون تفصيل عن البيان يعني زينت آيات القرآن بيانا شافيا وفصل الله معاني الشرك ومعاني التوحيد ومعاني العبادة الحق في هذا ولماذا خلق الله عباده الرسول الصادق وأقوال أهل الكفر ومكرهم وطيقتهم هذا أمر كبير. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لمن يتذكر مفهوم هذا أن من لا يتذكر ولا عنده يعني قابلية للذكرى فإنه لا يستفيد بهذا التفصيل والبيان من الله تبارك وتعالى. لهم دار السلام عند ربهم يعني هؤلاء القوم الذين يتذكرون وهم أهل الإيمان لهم دار السلام عند ربهم. سمى الله تبارك وتعالى الجنة دار السلام. السلام بكل معاني السلام من السلامة وذلك أن هذه الدار سليمة من كل النقائص ما فيها حتى أدنى ما يعكر الخاطر والصفر كما قال جل وعلا لا تسمع فيها لاغية لغو قليل أي شيء ليس له معنى مسلم. كذلك هي سلمة ولا زوج يتخاصم مع زوجته ما في أي خصومة بتاتا ولا سباب ولا شتائم ولا تباغض ولا تناحر فهي سليمة من كلها سليمة من كل الأنجاس الأرض فأهلها لا يبوذون ولا يتغوطون ولا يتنخمون ولا يتفلون رشحهم المثل فقد جمعت فيها كل أنواع الملذات وسلمة سلامة كاملة من كل النقائص ما في نقص حتى النوم تسلم منه لأن النوم إنما يكون من تعب ولا تعب في الجنة وإنما هي لذة دائمة فأهلها في نشوة وفي لذة دائمة وفي حياة دائمة لا يعتورهم فدار السلام منهم. ثم هي دار السلام يعني لا حروب فيها ولا تخاصم فيها فهي سلمة السلام من السلم والسلام من السلام. لهم دار السلام الجنة دار السلام عند ربهم وكونها عند ربهم تدل على قرب الجنة من الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث إذا سألتم الله تبارك وتعالى الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أي الفردوس أوسط الجنة وأعلاها وسقفها عرش الرحمن فهي تحت عرش الله تبارك وتعالى مباشرة الجنة. لهم دار السلام عند ربهم وكونها دار السلام عند ربهم تدل على القرب يعني على القرب وأنهم عند الله تبارك وتعالى قريبون من ربهم جل وعلا وهو وليهم بما كانوا يعملون وهو الله تبارك وتعالى ربهم وليهم الولي الناصر الولي الناصر والمعين. فالله تبارك وتعالى وليهم يعني ناصرهم سبحانه وتعالى ومحبهم ومعيدهم بكل أنواع الولاية بكل أنواع الولاية كما قال جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فهذه من الولاية الجلالية أن الله يخرجهم من الظلمات إلى النور يهديهم يخرجهم من هذه الظلمات الشرك والكفر إلى نوره سبحانه ونور الدار. وهو وليهم أي في الدنيا والآخرة بما كانوا يعملون يعني بسبب عمله بسبب عملهم الطيب الصالح فإن الله تبارك وتعالى ولهم ذلك والله ولي من يواليه سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي شيء أحب إليه مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحب فإذا أحببته كنت أسمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا الحديث جمع معاني الولاية. فأول معنى أن الولي لله هو في حمايته ويا ويلي اللي يتدعي من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة معنى آذنته يعني أعلمته أنني محارب. أول شيء، فأول معاني ولاية تهديد الله عز وجل لمن يعادي وليا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحارب. ثم بين الله طريق الولاية، قال وما تقرب إلي عبدي بشيء حتى يبلغ الولاية أحب إلي مما اقتربت عنه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى واحد إذا زاد في النذر، فإذا أحببته أي ولاية بعدين معانيها كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر ويده الذي يبصر ورجله الذي يمشي به، ولئن سألني أنني من الولاية، فإذا سأل الله أطيع أنه حبيبه، ولئن استعاذ بي لأعيذن، لو استعاذ بي بأي شيء من أي عدو أعيذ، الله يعيذ. قال له أعوذ بك من الشيطان يعيذ، أعوذ بك من هذا العدو يعيذ. ثم قال ربنا تبارك وتعالى وما ترددت في شيء فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت واكره ما اكره، يعني اكره ان اصيبه بسوء، ولولا ان الموت مكتوب عليه ما كتبته عليه لان الموت يسوء، يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه، لكنه لا بد له منه لان الموت هو المعبر الذي يعبر عن طريقه الى يعني الجنه. فهذه الولاية، والله تبارك وتعالى يخبر بأن هؤلاء القوم الذين يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى أن يجعلنا من أوليائه، أستغفر الله لي ولكم وكل ذنب. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون، وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. إذا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أخبر تبارك وتعالى عن ظلم هؤلاء الكفار وعنادهم وطلبهم الآيات تعنتا وكبرا، فقال جل وعلا: وإذا جاءتكم آية، أي علامة على أن هذا الدين حق وأن رسول الله حق، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، أي من الوحي والرسالة. قال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم قال جل وعلا: سيصيب الذين أجرموا فاعلوا هذا الجرم. وهذا أعظم الجرم، التأبي والكبر على الله تبارك وتعالى، وأن يعظموا أنفسهم في أنفسهم ويطلبوا ما أتاه الله تبارك وتعالى، وأن لا يؤمنوا إلا أن يأتي كل أحد منهم رسالة وكتاب. قال جل وعلا: سيصيب الذين أجرموا صغار ذلة وهوان عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. ثم بين سبحانه وتعالى يعني الأسباب التي يسببها الله تبارك وتعالى في من أراد هدايته ومن أراد إضلاله. قال جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه، أي الإسلام والنور، يشرح صدره للإسلام، الشرف التوسعة، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذا الرجس والهجس، وهو كراهة الدين والضيق به وعدم انشراح القلب له، هذه عقوبة يعاقبهم الله تبارك وتعالى بها لصدهم وصدودهم عن دين الله تبارك وتعالى بعد أن علموا أنه حق. ثم قال جل وعلا: وهذا صراط ربكم مستقيم، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. هذا صراط الله قد أوضحه سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أي فمن شاء أن يدخل فيه فليدخل فيه. قد فصلنا الآيات بيناها وأوضحناها، لكن لأهل الذكرى فقط، فالذين يذكرون يذكرون ربهم تبارك وتعالى ويتذكرون يعني مآلهم ومصيرهم ومبدأ أمرهم وعاقبته، هؤلاء هم الذين يعني يدخلون هذا الصراط ويستجيبون لله تبارك وتعالى. ثم بين تبارك وتعالى يعني جزاء هؤلاء، فقال لهم: دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا لهم، أي هؤلاء المؤمنين الذين تذكرون الذين دخلوا صراط الله تبارك وتعالى، لهم دار السلام الجنة، سماها الله دار السلام لأن الله سلمها من كل آفة، فلا آفة ولا شر فيها بوجه النزول. ثم هي دار الأمن والراحة والطمأنينة، وعند ربهم، وذلك أنها في سقف هذه المخلوقات تحت عرش الله تبارك وتعالى، وهو الله تبارك وتعالى وليهم ناصرهم ومؤيدهم ومحبهم لما كانوا يعملون، يعني بسبب عملهم. فإن هذه الولاية إنما هي بأسباب، هي اختصاص، ولكنها بأسباب، الله يختص برحمته من يشاء. ثم إنه سبحانه وتعالى يسبب يعني أسباب هذه الولاية، كما في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما اقترفت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. فمحبة الله تبارك وتعالى وولايته التامة تسود العبد بعد طاعته لله تبارك وتعالى وانخراطه تبارك الصالحين، فهو وليهم يخرجهم من الظلمات إلى النور، يهديهم، يشرح صدورهم، يزين لهم الإيمان، وجعله طيبا في قلوبهم، يهون عليهم مشاقهم، كل هذا من ولاية الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذا من ولايته سبحانه وتعالى، كل ما يقع في ظلمة من شك كفر ينقذهم الله تبارك وتعالى، حتى ظلمة المعصية الله تبارك وتعالى ينقذهم منها سبحانه وتعالى، وهو وليهم لما كانوا يعملون، أي بسبب عملهم، يعني بسبب عملهم الصالح وآلاهم الله تبارك وتعالى. وهذا طبعا في رد على أنه ممكن أن تكون الولاية مع الكفر أو الظلم أو الشرك، هذا لا يكون، لا تكون ولاية الله تبارك وتعالى للظالمين والكفار والمشركين، كما هو قول من قال من الصوفية الملحدين أن ولاية الله اختصاص وأنها لا تتعلق بالعمل، وأن الله قد يوالي كافر ويوالي فاسق ويوالي فاجر ويوالي مجنون. لا، ولاية الله تبارك وتعالى لا تكون إلا لأهل طاعته وولايته سبحانه وتعالى، وهو وليهم يعني بسبب عملهم ولهم الله تبارك وتعالى. أما أن يوالي الله بالفسق والفجور، ولهذا بنى من بنى من الصوفية أنهم كانوا يشربون الخمر ويتركون الصلاة ويفعلون كذا، يقول هذا ولي لله، هذا ولي لله، كيف يكون ولي لله عز وجل وهو مقيم على معصية الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن أن يوالي الله عز وجل هؤلاء. الله إنما يتولى الصالحين، إنما ولي الله وهو يتولى الصالحين. فالله لا يتولى إلا أهل الصلاح وأهل التقوى سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء المسلمين الذين يعني صدوا عن سبيل الله ولم يؤمنوا بآية، واستكبروا في أنفسهم وقالوا لم نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، لا طلب لها ولكن عنادا وكبرا واستعظاما لأنفسهم. قال جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا، يعني اذكر يوم القيامة عندما يحشرهم الله تبارك وتعالى جميعا، يحشرهم الحشر والجمع، يعني يجمعهم كلهم في صعيد واحد سبحانه وتعالى. الضال ومن أضل معه. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني يناديهم الله تبارك وتعالى ويقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. المعشر هم الجماعة، هم الجماعة، وسموا معشر لأنهم يتعاشرون، يعني يتعاشرون بعضهم مع بعض من عشم. يا معشر يعني يا جماعة الجن قد استكثرتم من الإنس، استكثرتم منهم يعني قد أضللتم عددا كبيرا جدا من كل 1900، فقد استكثروا منهم يعني أخذوا جبلا كثيرا من الإنس معهم إلى النار، كما قال تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فهنا يعلن الله تبارك وتعالى ويعلن يعني هؤلاء ويخبرهم، قال يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني أنكم أضللتم منهم أعدادا كبيرة جدا. قال جل وعلا وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلته، انضوى الإجابة على يعني هذا القول من الله تبارك وتعالى أولياؤهم أولياؤهم أولياء الجن من الإنس. الولي ذكرنا مرارا أن الولي في لغة العرب هو كل من قامت بينك وبينه علاقة تجعله يواليك وتوالي، حبه وتنصره وينصره، ولذلك يسمون الأخ ولي، والحليف اللي بينك وبينه حليف ولي أولياء، والسيد ولي، والعبد ولي، وذلك أن بين السيد وعبده علاقة، وبين العبد والسيد علاقة، وبين الأخ وأخيه علاقة، علاقة يجعل كل منهم ينصر أخاه. هذه كذلك قامت هنا أولياؤهم من الإنس، وذلك أنه قد قامت علاقة، علاقة محبة واتباع وموافقة بين الجن المضلين والإنس الصالح تبعوهم. وقال أولياؤهم من الإنس يعني أحبابهم وأنصارهم ومن على شاكلتهم ممن أطاعوا هؤلاء الجن وكانوا معهم. قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلته، ربنا يعني يا ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني استمتع الجن بالإنس والإنس بالجن، يعني هؤلاء الضال والمضل كل منهم استمتع بعضهم ببعض، ولعلماء التفسير في هذا الحرف من الآية لهم أقوال. القول الأول أن استمتاع الجن المضل بالإنس هو استمتاع في أنه أطاع في طاعته، فهذا غاية الجن الضال إبليس وأعوانه من أولياء من أولاده، أن هدفهم وغايتهم إضلال بني، فإذا ضل منهم أحد فرحوا به وسعدوا بهذا أيما، فهذا استمتاعهم بإضلال الناس، لأن هذه مهمة قد أخذها أبوهم على عاتقه، قال فبعزتي لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم. فلما يضل واحد منهم يصح لهذا قائم. وقد جاء في الحديث أن إبليس يضع عرشه على الماء ويجمع أولاده يعني أولاده وأولياءه حوله، ثم يأتي حوله لكل واحد من مكان فيتفاخرون، كل منهم يقول ما فعله في هذه المدة، فيقول فعلت ما زلت به حتى فعل كذا، ما زلت به يعني بمن وكلت به حتى فعل كذا، حتى يقول بعضهم ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول إبليس الكبير فيلتزمه فيقول له أنت يعني أنت الذي يعني أبليت البلائم حتى وقمت بالواجب وفعلت الشيء العظيم، الفرقة التفريق بين يعني الرجل وزوجه، هذا من فهم. فاستمتاع الجن بالإنس في الإطلاق في أنهم كلما رأوا من إنسي ممن أضلوه ضلالا واتبعه وسار في الطريق الذي يريدون وهو طريق الهاوية فرحوا به. كذلك منهم بعض الإنس يكون له رفيق ومخاوي وولي يجتمع به ويعرفه من الجن ويأمره فيطيع، وبعضهم يأمره حتى بالسجود له يضرب الكفر والسجود له فيسجد، فهذا نوع من الاستمتاع في أنه هذا وليه الذي يأمره. أحداث كثيرة وقاع كثيرة لمن يوالون الجن في أنهم يعني هذول سادتهم وأولياؤهم من الجن يأمرونهم بأنواع من الكفر والشرك كالبول على المصحف وتمزيقه ووضعه في المرحاض وتوضؤ باللبن وكتابة القرآن بالنجاسات، هذا فعل السحر، هذا فعل السحر الذين لهم أولياء، فإنهم يفعلون أمور من الخباثات والنجاسات والفسق والكفر من سب الله وسب رسوله وتنكيس الآيات وكتابتها بالنجاسات ونحو ذلك أمور عظيمة. فالجن يستمتع بهذا أن هذا الإنس أطاعه وأشرك به ويأمره بأن يستغيث به وأن يلجأ إليه فيكون معه على هذا الأمر. خلاصة هذا أن استمتاع الجن بالإنس وفي الإضلال سواء بالإضلال العام بالوسوسة العامة أو بأن يكون رفيقا له من فيواليه على هذا الأساس ويأمره أوامر خاصة بالكفر ويطيعه الإنس. أما استمتاع الإنس بالجن فأولا قيل بأنه الاستمتاع في التزيين، فإن الضال قد زين له سوء عمله فاستمتعوا بالزنا وأكل الربا والفجور وسب الله وسب رسوله، إذ إن هذه الأعمال كانت حسنة وفي قلوبهم ومارسوها مستمتعين بها فرحين بها، فاستمتعوا من هذا استمتاعهم بالجن من هذا الجانب أنهم زينوا لهم طريق الشهوات وطريق المعاصي، أصبح حسنا في قلوبهم وفي عقولهم فأتوا وهم في غاية الفرح والسرور، استمتع هذا الواحد. الأمر الآخر وهو أن السحرة الذين لهم أولياء من الجن، كان الجن يؤدون لهم خدمات، يعني ما كان الإنس يؤدي خدمات خدمة للجن والجن كذلك يؤدي له خدمات، فإنه معلوم أن الساحر أن الشيطان يخبره يقول فلان هذا يأتيك وفلان هذا مريض بكذا، ويطلعونهم على كثير من الغيوب وكثير من السرقات وخاصة بالغيب الإضافي، ويسرقون لهم ويأتون لهم بأمور كثيرة وقد ينقلونهم من مكان إلى مكان. فأحوال السحرة معروفة، وهي أن الجن يؤدون لهم خدمات عظمى. كذلك قال بعض أهل التفسير بأن كان من عادة العرب أنه إذا نزل بوادي يخاف فيه من شر الشياطين فيستعيذ بعظماء جن من صغاره، يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن من صغار قومه، فيستعيذ بالجن الشيطان الكبير من يعني الشياطين الصغير أن يضلوه، قالوا هذا نوع كذلك من الاستمتاع. لكن هذا على كل حال شيء جزئي، يعني شيء جزئي، ويعني أنسب هذه الأقوال في استمتاع الإنس أن استمتاع الإنس إنما هو لأنه زين لهم الشيطان طريق المعاصي وأتوها فرحين بها سائرين. ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني الجن بالإنس والإنس بالجن هؤلاء الأولياء، وبلغنا أجلا الذي أجلته، بلغنا الأجل وهو الميعاد المضروب الذي أجلته لنا وهو يوم القيامة، يعني احنا وصلنا على الحال، يعني هذا الذي كان منه أنه استمتع بعضنا احنا الاثنين كنا مشتركين في الجريمة، يعني كلهم كان مشتركا في الجريمة، فهذا استمتع بهذا. وبلغنا أجل الذي أجلت لنا، أي فلننتظر حكمك وفينا بعد الله. وبلغنا أجل الذي أجلت لنا، فصبر حكم الله تبارك وتعالى فيهم، قال النار مأوى، كلمة جملة من مبتدأ وخبر، النار مأوى، النار نار الآخرة عياذا بالله، جهنم التي نار الدنيا جزء من 70 جزء منها، والمثوى هو مكان الإقامة، نقول ثوى بالمكان يعني أقام، مثواكم يعني دار إقامتكم، هذا حكم الله تعالى وجل، قال النار مثواكم يعني داركم ومكانكم ومكان إقامتكم. ثم قال يعني باقين فيها بقاء الخلود، قال النار مثواكم يعني أنتم جميعا الإنس والجن خالدون فيها إلا ما شاء الله. استثنى الله تبارك وتعالى هذا الثواء والخلود، خلود هؤلاء في النار، قال إلا ما شاء الله. علق الله تبارك وتعالى يعني أمر ثوائهم وبقائهم وخلودهم في النار بمشيئته جل وعلا. قال بعض أهل العلم بأن هذه المشيئة قد بينها الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة، وهي أنها خلود لا ينقطع ولا يزول، بل هو خلود درمدي باق بقاء لم تفعل، وأنه لا خروج لهم من النار أبدا الآبدي، ليس هناك حد ينتهون إليه. وعامة أهل السنة على هذا القول، أول أن هذا الخلود الذي يخلد فيه هؤلاء الكفار في النار هذا أمر لا ينقطع. ثم تقول آخر لبعض أهل السنة وهو أن هذا الخلود هو مكث طويل آماد لا يعلم عدها من السنين والحقب إلا الله تبارك وتعالى، ما قال جل وعلا لابثين فيها أحقاب والحقبة المدة الطويلة مدة طويلة من الزمان، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغسقا جزاء وفاقا. وأهل هذا القول الثاني يستدلون به بعض الآثار أثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه يأتي وقت على جهنم وأبوابها تغلق ليس فيها أحد، وأثر كذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لو مكث أهل النار فيها سنين كعدد رمل عالج صحراء واسعة لجاء وقت يعني لا يكونون فيها ويخرجون منها. وعلى كل حال يعني هذان قولان، ان القول الاول ان خلود النار ان خلود اهل النار فيها انما هو خلود لا يقل، والقول الثاني انه خلود مكث طويل ولكن في نهايه المطاف له حد ينتهي اليه، وهذا القول الثاني هو الذي انتصر له الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه حال الارواح، وذكر من 24 وجه تقريبا أن هذا القول هو الأرجح. وعلى كل حال يعني ما دام أن الله تبارك وتعالى قد علق الأمر بمشيئته فالأولى والأحرى أن نعلق هذا الأمر بمشيئة الرب سبحانه، هذا ليس لأحد، أمر بقائهم بقاء لن تقع له، وأمر أن تنالهم بعد ذلك رحمة الله فيهلكهم لا تنالهم إذ يدخل الجنة، أما دخول الجنة والنعيم فهذا أمر لا يكون، لأن الله تبارك وتعالى حكم به وقال لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، وأما أن الله يرحمهم في نهاية المطاف وهو الرحمن الرحيم سبحانه فهذا الأمر إليه، قد جعل الله تبارك وتعالى هذا الأمر قال إلا ما شاء الله. فينبغي أن يعني يعتقد بأن هذا الأمر معلق على مشيئة من شاء أن يلقيهم فيها بقاء لن تقع له فهو ربهم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى، وإن شاء أن يرحمهم ويخرجهم من هذا السجن أو يهلكهم فيه ويأمر النار أن تأكلهم كما قال بعض السلف يأمر النار فتهلكهم في نهاية المطاف فهذا له سبحانه وتعالى. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية وفي هذا الوعيد الشديد بأنه حكيم سبحانه وتعالى يضع كل أمره، وأن هذا من حكمته جل وعلا عليم بخلقه سبحانه وتعالى يعلم من يستحق هذه العقوبة ومن لا يستحقها سبحانه وتعالى، فوضع الأمر في نقابه، وهذا للتسليم لله تبارك وتعالى وأن هذه العقوبة إنما هي عقوبة موافقة لحكمة الرب تبارك وتعالى وموافقة لعلمه سبحانه وتعالى وقنيعه لخلقه جل وعلا. ثم قال جل وعلا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وكذلك يعني على هذا النحو من إضلال الإنس للجن وموالاة الإنس للجن الشياطين ونصرهم بعضهم بعضا في الضلال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، نولي التولية يعني نجعل هؤلاء أولياء لحق. ومن عجب أن يوالي الإنس الجن المضلين وهم يقودونهم إلى النار. كيف يوالي الإنسان عدوه أعدى عدو له الذي يأخذه إلى النار؟ فهذا من أعجب العجب. ومن هذا يقول الله تبارك وتعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين. أفتتخذونه إبليس هذا الذي أخذ على نفسه ذرية بني آدم، إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ثم قال جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين. أن يستبدل ولاية الله تبارك وتعالى يدعوه إلى الجنة والمغفرة والرحمة بولاية الشيطان الذي يقوده إلى النار. فهذا من عجب من أعجب العجب، هو فعل يعني بني آدم في موالاتهم ومحبتهم ونصرتهم لمن يقودونهم إلى النار عياذا بالله. عقوبة. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يعني بسبب كسبهم، بسبب كسبهم هذا الذي كسبوه من الكفر والعناد ورد الحق بعد معرفته ومعاداة الرسول والسير في الطريق الصافي بعد أن بين الله له خطأه وترك طريق الهدى بعد أن عرفوا أنه طريق الهدى، جعلهم الله تبارك وتعالى أولياء للشياطين وجعل هذا مصيرهم سبحانه وتعالى. ذكر عن بعض السلف في هذه الآية: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. أخذ الولاية هنا على ولاية الأمر، يعني نجعل ولاية أمر الظالمين للظالم. فإذا كان يعني الناس والشعوب همج رعاع ظلمة فجرة، فإن الله يوليه عليهم من هو من أمثالهم ممن يقولون: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يعني نجعل أولياء مخالفين. ولكن الآية في سياق موالاة الإنس للجن والجن للإنس، وأن الله تبارك وتعالى جعل هؤلاء أولياء لهؤلاء علما أنهم أعداء لهم، لكن هي عقوبة لله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين. ثم يناديهم الله تبارك وتعالى نداء آخر للتكفير، فيقول لهم: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يا معشر الجن والإنس، نداء من الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء في أرض المحشر: يا جماعة الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ سؤال، هذا السؤال لكنه لا يراد به الاستفهام والجواب، وإنما يراد به التقرير حتى يقول: نعم. ألم يأتكم رسل منكم؟ أما الرسل من الإنس فمعلومون، قد أخبر الله تبارك وتعالى بها. وأما الرسل من الجن فإن أهل العلم كثير يقولون: لم يخبرنا الله تبارك وتعالى بأن من الجن رسل يختارهم الله عز وجل إلى قوله، ولا رسل إلا من الإنس. وأما رسل الجن فإنهم هم المؤمنون الذين يؤمنون برسل الإنس فينذرون قومهم، فهم رسل منهم بهذا بالتبع، كما جاء في سورة الجن أن الجن صرفهم الله، بعضهم صرفهم الله تبارك وتعالى إلى النبي فاستمعوا القرآن فآمنوا به ثم ذهبوا إلى قومهم، كما قال تبارك وتعالى: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، شهدوا شهادة الحق. وبعد أن شهدوا شهادة الحق صاروا بعد ذلك إلى يعني جماعة. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب الأليم. فقد صار هؤلاء إلى قومهم منذرين ومعلمين بالقرآن داعين لهم بها، وقالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فدل على أن يعني آباءهم وهم يتوارثون أنهم أناس كتاب موسى وأنه آمنوا. وعلى كل حال سواء كان هذا أعني أن الرسل من الجن إنما هم من يؤمن منهم برسالة النبي الإنسي ثم ينزل قومه، أو القول الآخر أن الله تبارك وتعالى يوحي إلى رسل وحي خاص مستقل من الجن وأن هؤلاء يكلفون بإنذار قومهم، نقول سواء كان أو هذا الآية لا تمنع هذا ونقول هذا إلى الله عز وجل، لكن النهاية أن الله تبارك وتعالى قد أقام الحجة على الإنس وعلى الجن وأن هؤلاء وهؤلاء قد جاءهم رسل منهم يخبرونهم بمراد الله تبارك وتعالى فيهم وبما يجب عليهم يخبرونهم بالتوحيد ويقيم عليهم الحجة. ألم يأتكم رسل منكم من جماعة، رسل من الجن للجن ورسل من الإنس للإنس يقصون عليكم آيات، يقصونها يعني يقرؤونها ويذكرونها وينذرونكم لقاء يومكم هذا. هذه مهمة الرسل، إنذار من يبعثون إليه مقام يوم القيامة وأن هذا اليوم الموعود الذي ضربه الله تبارك وتعالى لحساب الخلائق، وينذرونكم لقاء يومكم هذا القائم الآن، هذا خطاب الله في يوم القيامة. قالوا أي هؤلاء الذين كفروا من الجن والإنس، قالوا شهدنا على أنفسنا أنه قد حصل، جاءنا رسل وأخبرونا وأنذرونا هذا اليوم، قالوا شهدنا على أنفسنا. قال جل وعلا وبرتنا وشهدوا على أنفسنا أنهم وغرتهم الحياة الدنيا، هذا سبب إضلالهم وتركهم نذارة الرسل، فقد جاءتهم الرسل وأنذروهم ووقوهم لقاء هذا اليوم وأخبروهم يعني بطريق الله تبارك وتعالى، ولكنهم اغتروا بالحياة وتزينت لهم وانشغلوا بها فتركوا نذارة الرسل. هذا أعظم صارف عن طاعة الرب جل وعلا، قال جل وعلا وغرتهم الحياة الدنيا حيث طرفتهم عن نذارة الرسل، ثم قال جل وعلا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، أنهم كانوا كافرين، جاءهم الرسل وعرفوا الحق وقالوا لا من وتركوا، إذن شهدوا على أنفسهم بالكفر في هذا الموقف العصير. قال جل وعلا ذلك يعني إقامة الشهادة أن يشهدوا على أنفسهم في هذا الموقف وأمام الخلائق كلهم أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ذلك حتى يعلم كل أحد أن الله تبارك وتعالى لم يكن ليهلك القرى المدن، وصف القرى جمع قرية، والقرية في كل العرب المكان الذي فيه بناء، وإذا نزل ضيف فإنه يقرى يعني تقدم القرى، قرى الضيف اللي هو ما يعطى لي يعني لإتحافه وطعامه وشرابه، وتطلق على هذه القرية الفرسية والمدن كذلك كما سمى الله تبارك وتعالى يعني مكة و... مكة مهلك القرى يعني هذه التي أرسل الله تبارك وتعالى فيها هؤلاء الرسل بظلم يعني ظالما بأهلها سبحانه وتعالى وأهلها غافلون، هذا الوجه الأول بظلم، يعني بظلم من الله تبارك وتعالى له، يعني أن الله تبارك وتعالى لم يهلكهم في الدنيا بالاستئصال ثم يكون لهم هذا العذاب ظالما لله سبحانه وتعالى، بل إنما وقع هذا بعد أن جاءتهم الرسل وجاءتهم الدلائل والبينات والكفر فاستحقوا العقاب. والوجه الثاني من تفسير بظلم يعني بظلم فعلوه ولم يبين له، فلا بد أن يبين الله تبارك وتعالى. الشرك ظلم والمعاصي ظلم، الله لا يهلك بها، لا يهلك بالشرك وبالظلم وبالمعاصي والبدن الله مع غفلة الناس أن هذا ظلم وأنهم فعلوها، وأهلها غافلون يعني غافلون لم ينذروا، بل لا بد أن ينذرهم الله سبحانه وتعالى وأن يبين لهم عاقبة ما هم عليه. وكلا هذين وجهين حق، فإن الله تبارك وتعالى لا يهلك القرى ظالما سبحانه وتعالى، بل يهلكها وهي حق هذا العذاب. وكذلك لا يهلكها وأهلها غافلون لم يأتهم رسول ولم يخبرهم ولم لا بد أن يخبرهم الله تبارك وتعالى وينذرهم كما قال جل وعلا وما كنا محددين حتى نبعث رسولا. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ثم قال جل وعلا ولكل درجات من الله، هذا بيان منه سبحانه وتعالى أن كل مجرم من هؤلاء سينال ما تحق من العقوبة حسب إجرامه، وذلك أن هؤلاء منهم عتاة من المجرمين ومنهم أقل ومنهم أقل، وكل واحد درجته وموقعه في النار بحسب عمله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، لأن الإفساد قد يكون كافر في نفسه ولكن في كافر وداعي الداعي للكفر، فالصد عن سبيل الله له عقوبة مضاعفة عن الذي كفر في نفسه. ولكل درجات، كل واحد من هؤلاء له درجة من عمله يقوم، وما ربك بغافل عما يعملون، وما الله تبارك وتعالى أن يكون غافلا عن عملهم، بل هو مخطيه وقائم عليه سبحانه وتعالى، ولذلك حاسب الإنسان من هؤلاء وفق عمله، فمن زاد من الشر زيد له بحسب ذات الشر. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعمل. ثم قال جل وعلا وربك الغني ذو الرحمة، يعني أن الله تبارك وتعالى لما فعل ذلك هو الغني عن عباده سبحانه وتعالى. الغني صفة من صفة الله تبارك وتعالى واسم من أسمائه جل وعلا، فهو ليس بحاجة ضد الغنى فقط والافتقار مع الاحتياج، والغنى يعني الاكتفاء بما عندك، أقول أنا غني عنك يعني أنا مكتفي ما عندي ولا أحتاج. فالله الغني سبحانه وتعالى غني بذاته، ليس في حاجة لا شيء مخلوق، كل مخلوقات الله محتاجة إليه، والله لا يحتاج شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فالعرش الذي هو أعظم المخلوقات، والكرسي بعده السماوات، والملائكة العظام الذين أقامهم الله تبارك وتعالى فيما أقامهم، ولهم هذه القوة الهائلة وهذه العلوم العظيمة، ومن دونهم ومن دونهم، كل هؤلاء الله غني عنهم لا يحتاج إلى يعني شيء من مخلوقاته، وكل مخلوقاته بحاجة وجودا وبقاء لا يستطيع أحد من هذه المخلوقات البقاء ولا طرفة عين إلا بإبقاء الله تبارك وتعالى، فما أحد له وجود ذاتي وغنى ذاتي أبدا، فالكل مخلوق هو في ذاته فقير إلى الله تبارك وتعالى، مفتقر إلى الله بالبقاء فالعرش والكرسي والسماء الأرض لا بقاء لها إلا بإبقاء الله تبارك وتعالى، لولا أن الله يمسكها ما وكذلك أنت في كل لحظة في كل لمحة لا تصف ما عندك من ذاتك أنت ما يبقيك ولا لحظة واحدة إلا بإبقاء الله تبارك وتعالى. فالله غني عن كل ما سواه، ليس في حاجة إلى أحد ولا إلى شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، ولكنه يخلق ما شاء بما شاء سبحانه وتعالى. وطلبه من الإنس والجن أن يعبدوه وحده لا شريك له، ليس ليتكثر به ولا ليغتني به ولا لأنه فقير لهذا، ولكن هذا لنفسه، هذا لمنفعته، وهو الغني عن ذلك سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أذكى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فالله لا يتكثر بالطاعة، طاعة الطائعين، ولا يتقلل سبحانه وتعالى، وليس هو قليل ومحتاج إلى هذه الطاعة، وهو كذلك لا يتضرر سبحانه، لا يصيب ضر ولا يصيب نقص يعني معصية العاصين. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروا ولن تبلغوا نفعي فتنفعوا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وسألني كل مسألة فأعطيته إياها ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فلينظر بني أطعمكم فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم توفيها عملك يوفى، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن. فالرب تبارك وتعالى غني عن عباده سبحانه وتعالى، وربك الغني، ثم انه ذو الرحمه سبحانه وتعالى، ذو الله فهو صاحب الرحمه سبحانه وتعالى. ومن رحمته سبحانه وتعالى العظيمة بعباده أنه أرشدهم إلى ما يصلحون وبين لهم طريق حتى يتبعون وبين لهم طريق الشر حتى يجتنبون. فهذه أعظم رحماته سبحانه وتعالى بعباده، هذا البيان والإيضاح. لذلك سمي نبينا صلى الله عليه وسلم الرحمة للعالمين، قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وذلك أنه السراج المنير الذي أضاء الله سبحانه وتعالى به هذا الكون، فعرف كل طريق الخير وطريق الشر باب المعرفة. وهذا الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. فمرسل رحمه للعالمين من رحمه الله تبارك وتعالى. فالله رحمته سبحانه وتعالى هذه رحمه الهدايه، هذه بذلها الله تبارك وتعالى وبينه الله في الرحمة الأخرى في التربية والعناية، فإن الله تبارك وتعالى ربنا برحمته سبحانه وتعالى، انظر الرحمة في خلقه وفي انتقال من طور إلى طور بعناية بك وفيما يسره الله تبارك وتعالى لك، يسر لكل إنسان سبيله ورزقه وعمله. هذه رحمات لا يمكن إحصاء، تعد نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن إحصاء نعم الله تبارك وتعالى على خلقه جل وعلا، هذه لا تحصى. وهذه الرحمات كلها يعني التي في الدنيا إنما هي جزء من 100 جزء من رحمة الله تبارك وتعالى الواسعة. الله تبارك وتعالى جعل 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة يعني في الدنيا، فمنها من هذه الرحمة ما ترفع به الفرس قدمها عن ابنها خافت عن ابنها حتى الرحم اللي في الحيوان الذي في الحيوان لصغاره الرحم اللي في الحيوان لصغاره الفرس حط رجلها كذا حط رجلها على ابنها ترفع وإلا هذا حيوان الأرنب تنكث ريشها وشعرها كله تنكث وتحط للصغار وفي خبي عليه نام لهم يرضعوا يرضعوا وتأكل والطير يأتي يروح المسافات البعيدة ويأتي بالطعام لفراخه يقعد أمام الفراخ هذا أطير يأكلها حتى تشبع إذا شبعت بعد ما تقول هذه وضعها الله في قلب هذا الجارح فرحمات الله تبارك وتعالى هذه رحمة الله التي أنزلها في الخلق يتراحمون بها هذه جزء من مئة رحمة من رحمته جل وعلا وادخرت تسعة رحمة الله اليوم وربك الغني ذو الرحمة يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم عن شاء إن شاء الله تبارك وتعالى أن يذهبكم إسهاب الإهلاك فهذا موعد على الله عز وجل أليس البشر متمكنين في الأرض كذا تمكن لا إذهابهم شيء يسير على الله تبارك وتعالى هزة صغيرة كذا الأرض هزة روح خنقص يحمس عنهم شيء لو حلس عنهم شيء من رحمته بس أي شيء من رحمته أي شيء قل رأيتم أن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ماء هذا غار الماء الذي أمر الله عز وجل الأرض بأن تخزن وأن تحمي راح غار فمن يأتيكم بماء معين أي شيء هذا هو واحد فرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أن تلتمون من الموز أم نحن المنتجون لو نشاء جعلناه أجاج والله لو مطر في السماء ملح يبقى أحد لو كانت السماء تمطر ملحا يبقى شيء يبقى زرع يبقى ذرة يبقى بشر ينتهي الكون الآن عارف أن أشياء عظيمة قدرة الرب تبارك وتعالى عليها كل هذا الآن غلاف قارس الأوزون مغلق الأرض كلها يحميها منها عوادي الأشياء القوية التي تأتيها وهذه أشياء قاتلة يقول لك هذا الغلاف هذا غطاء لربنا حماية في هذه الأرض كلها لو فتح منه مثل رأس الدبوس بس فتحة خد رأس دبوس فقد تفتح يهلك ما في الأرض كلها هذا وهذا وهذا هذا الأمر لا يمكن يعني لا يمكن إحصاؤه ولا تعداده ولا معرفة رحمة الله تبارك وتعالى فقدرة الله على خلقه يشاء يذهبكم استخلف من بعدكم ما يشاء استخلف من بعدكم ما يشاء من الخلق جيب خلق ذا يعبدوه ويكونون على الهداية والنور كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين انظروا أباؤكم أجدكم كان من أبائنا ناس أقوياء أشداء وإحنا ذرية من بعدهم نحن جيل بعدهم وهلك هلكت القرون السابقة كلها هلكت إما هلكت بهلاك مباشر من الله تبارك وتعالى وإما هلكت تباعا الواحد تلو الآخر كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين فإننا لسنا نحن طارئين إحنا جنون طارئين على هذه الأرض إحنا طارئين جي شوية ورائي ولسنا ثابتين باقين متمكنين فيها لا أنت طارئ أنت راجل ما ماشي عابر فلذلك لسنا كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ثم قال جل وعلا إنما توعدون لأهل وما أنتم بمعجزين هذا تأكيد عظيم إنما توعدون لآت إن الذي توعدونه في هذا القرآن من قيامة القيامة ووقوف الكل بين يدي الله عز وجل ودخول من يدخل إلى النار وهذا آت ما أنتم بمعجزين بمعجزين يعني لا أحد يعجز الله تبارك وتعالى ومعنى يعجزه بمعنى أنه يفوته وأن الرب لا يكون قادرا على أن ينفذ فيه وعيده سبحانه وتعالى بل هو القادر على إنفاذ وعيده ما أنتم المعجزين فلا تفوتون الله ما تفوت بل يحصل يوم تعرضون لا تخفى منكم خاصة ما في أحد رحيم ثم قال في نهاية الله تبارك وتعالى في نهاية هذا الفصل من هذه السورة: قل يا قوم، قل لهم يا محمد يا قوم، يعني يا قومي اعملوا على مكانتكم يعني، فسوف تعلمون أن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، يعني على مكانكم وما تتمكنون به من أعمال وما تتمكنون به. كفركم، عنادكم، صدكم عن سبيل الله، معرفتكم الحق وتركوا خلق ملك. قل يا قوم اعملوا على مكانكم، يعني انا حسير على ساعمل على ما على ايماني وصلاتي واعتقادي ان الحق وسيري في هذا الطريق في صراط الله. اني عامل، يعني على مكانتي، اني عامل على مكانتي، سائر في طريقي الذي يعني بينه الله تبارك وتعالى. إذن فسوف تعلمون من تكون له عاقبة، سوف تعلمون تهديد من تكون له عاقبة الدار. العاقبة أطلع ما قلنا من العاقبة آخر الشيء، من تكون له الآخر. هم يظنون أن هذا الرسول لا لا كل هفة ويطير وينتهي، يقول يعني ينتظروا به ما كان من قبلهم الشعراء والكهان، يقول هلك الشعراء محمد هذا هيأخذ دوره وينتهي، سيسير له دوره وينتهي منه وخلاص ويعفى أثره ولا يبقى له ذكر وتنتهي جماعة الروح. هذا يقول فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، تمكين والنصر والبقاء، وكذلك عاقبة الدار يوم القيامة. دار الخلود ستكون لمن، ودار الهلاك ستكون لمن. إنه لا يفلح الظالمون، إنه الشأن والحال. الظالم لا يفلح، الظالم لا يفلح. الفلاح هو النجاح والحصول، حصول الإنسان على مطلوبه. فهذا الظالم وهم يعلمون ان اهل الظلم دائما كلمة ظالم حتى عند الناس دائما، من كان بمؤمن وليس بمؤمن يعلمون من سنن الله الجارية سبحانه وتعالى في خلقه ان اهل الظلم عاقبة دائما خسارة. وهنا هذا حكم الله تبارك وتعالى وسنته الجارية، أن الظالم لا يمكن أن يجعله الله تبارك وتعالى من أهل الفلاح والبقاء والنصر والتمكين، وإنما أهل الاستقامة هم المفلحون. فمدام هم حتى الكفار يعلمون هذا، معلوم أكبر ظلم لهم هو ظلمهم يعني لأنفسهم بكفرهم وصدهم عن سبيل الله عز وجل، ومثل هؤلاء لا يفلح. إنه لا يفلح الظالمون. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين،

أنعام تحمل أمتعتكم وتركبون عليها وفرش منهم من جلودها وأصواتها وأوبارها تفرشونه وتركبون عليه في نومكم وفي مشيكم. كلوا مما رزقكم الله يعني من هذه النباتات ومن هذه الأنعام ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي في تحليله وتحريمه لأنه يأمركم الكذب على الله ورسوله الله وأن تحلوا ما لم يحل وتحرموا ما لم يحرم سبحانه وتعالى. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم فسر الله تبارك وتعالى الأنعام التي